يوحنا فصل 13. وقبال إيد الفصحى ما يبدأ، عيسى عرف قدر الوقت تم ليا ولا بد يمرق من الدنيا ويقبل لأبوه. ومن البداية هو يحب ناس القايدين في الدنيا ويحبهم لحد الأخير. وعيسى وتلاميذ قايدين في العشاء، ويهوذا وليد سمعان الإسخرايوطي عند نية في قلبه من إبليس عشان يخون عيسى. وعيسى يعرف قدره جاء من الله ويقبل لله، ويعرف قدر أبوه أنطى قدرة فوق كل شيء. ووقت قايدين يأكلوا، عيسى قم فوق وسل خلق البراني وشال القطعة البقش بها وربط بها صلبة، وصب ألم في ماعون وبدأ يغسل رجلين تلاميذه وقشاهم بالقطعة الربط بها صلبة. وجاء لسمعان بطرس، وبطرس قال: سيدنا تدور تغسل رجليني ولا؟ وعيسى رد لي وقال: انت لسه ما فهمت الشيء الان قاعد نسويه، لكن بعدين تفهمه. وبطرس قال: ابدا ما تغسل رجليني. وعيسى رد لي وقال: كمان غسلك انت ما هني. وسمعان بطرس قال: سيدنا كان يبقى مثل ده، ما تغسل رجليني بس، غسل ايديني وراسي كله. وعيسى قال: كان نادم برد خلاص، الغسول ما واجب لي إلا في رجلينا، هو نظيف مرة واحد وإنتو نضاف لكن ما كلكو. وعيسى عرف النادم اليدور يخونا، وعشان ده قال: ما كلكو نضاف. ووقت عيسى غسل رجلينهم خلاص، هو لبس خلقة وقبل في بكانة وحج لهم وقال: تعرفوا الشيء الآن سويت ليكو ولا؟ أنتوا تقولوا أنا معلمكو وسيدكو وكلامكو صحيح، وكان أنا سيدكو ومعلمكو وأنا غسلت رجلينكو، واجب كمان أي واحد منكو يغسل رجلين الآخرين. الشيء اللي أنا سويته ده مثل ليكو عشان أنتوا كله تسووا مثل أنا سويته ليكو. أسمو نقول ليكو الحق، العبد ما أكبر من سيدة والمرسل ما أكبر من الرسلة. وخلاص تعرفوا الكلام ده ومبروك ليكو كان تسووه. وفي الكلام النقول هسه ده ما نهج بيكو كلكو، نعرف الناس الآن اخترتهم، ولكن الكلام المكتوب في الكتاب لابد يكون بقول: النادم الأكل معي قم بيجي أدوي. نوريكو هسه بالشيء اللي دور يبقى قبال ما يبقى، عشان ده وقت بيجي خلاص انتو تآمنوا أنهو. أسمو نقول ليكو الحق، أي نادم اللي يقبل مرسالي يقبلني أنا، والنادم الخبلاني أنا قبل الله الرسلاني. ووقت عيسى قال الكلام ده هو هزن في قلبه مرة واحد وهج لهم وقال: أسمعوا نقول لكم الحق، نادم واحد منكم يخوني. والتلاميذ عجبوا وما عرفوا النادم المنهم العيسى حج بيا، وكلهم قاعدين يشاوفوا أم بيناتهم. ونادم واحد من تلاميذ منتكي جنب عيسى في نص الزيناي، وهو التلميذ العيسى بريد بالحين. وسمعان بطرس سوى لي إشارة عشان يسأل عيسى ياتو النادم الحج بيا. والتلميذ تك ورا لهد لهك صدر عيسى وسأل وقال: سيدنا حجت بياتو؟ وعيسى رد لي وقال: شيف نشيل لقمة ونملحها بملاه ونعطيها لنادم واحد ودبسه. وشال لقمة وملحاها وأنطاها ليهوذا وليد سمعان الإسخريوطي، ويهوذا شال اللقمة وخلاص إبليس دخل في قلبه. وعيسى حج لي وقال: الشيء تدور تسويه سوي أجله. وكلهم القاعدين يأكلوا سمعوا الكلام العيسى قال ليهوذا، لكن ما عرفوا معناته. يهوذا هو مسؤول عن صندوق القرص، وفي فكر واحدين عيسى قال لي خليه يمشي يشري الخمام الواجب للعيد، وفي فكر واحدين عيسى قال لي خليه يمشي ينطي الصدقة للمساكين. ويهوذا شال اللقمة وطوالك قم مرك. والليل قاعد والوطاء ظلمة، ووكد يهوذا مرك خلاص عيسى حج ليهم وقال: هسه قدر مجيدة أنا ابن الإنسان تنشاف، وبيهو قدر مجيدة أنا الله كله تنشاف، وكان قدر مجيدة أنا الله تنشاف بسببه أكيد الله ينطي لابن الإنسان قدر مجيدة معايا وينطي قدر مجيدة طوالي. يا إيالي أنا نقعد معاك وقت شيء بس، انتوا تفتشوني، ولكن نقول لكم نفس الكلام اللي قلته لليهود، البكالة نمشي فوقها انتوا ما تقدروا تجوا فوقها، وننطيكم وصية جديدة، والوصية هي الرايد بيناتكم، الرايد مش الأنا نريدكم، ومش الدبس كل الناس يعرفوا انتوا تلاميذي كان انتوا ترايدوا عن بيناتكم. وسمعان بطرس قال: سيدنا انت ماشي وين؟ وعيسى رد لي وقال: البكالة نمشي فوقها لسه ما تقدر تتابيني فوقها، لكن وقت آخر تتابيني. وبطرس سأل وقال: سيدنا ما لما نقدر نتابعك هسه، نتابعك لحد نفداك بروحي. وعيسى رد لي وقال: هل صحيح كي تدور تفداني بروحك؟ ولا اسمع نقول لك الحق، قبالة ديك ما يؤي انت تنكرني 3 مرات.